لما يتصف به جل جلاله من أسماء الجلال ونعوت الكمال وصفات الجلال. فالحمد حمدان، حمد لنعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، حمد لإحسانه على خلقه، حمد لإحسانه على عباده، نعم لا يحصيها العدد ولا يحيط بعدها غيره أحد، ولا يحيط بعدها غيره أحد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، فكم لله علينا من نعم تستحق الحمد والثناء. أشرف هذه النعم وأجلها نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة الإيمان، ونعمة التوفيق للطاعة، فهذه من أجل النعم، نعمة التوفيق لطاعته تبارك وتعالى، ونعمة العافية، ونعمة الجوارح، ونعمة الحمد على النعم، ونعمة الحمد على النعم، فهذه نعمة مستقلة تستحق مزيدا من الحمد، أن توفق لحمده. ولله ضر القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. يعني إن وفقك الله جل وعلا لحمده فهذه نعمة أخرى، نعمة مستقلة تستحق منك مزيدا من الحمد. وأنا لا أدري كيف نحمد الله جل وعلا على نعمة الحمد، كيف نحمد الله على نعمة الحمد. هل ستقول الحمد لله على الحمد لله؟ طيب، وهذه النعمة تحتاج هي الأخرى إلى حمد. الحمد لله على الحمد لله الأولى، الحمد لله على الحمد لله الثانية، وإلى ما شاء الله تبارك وتعالى لن نوفيه سبحانه وتعالى حمده وشكره بما يليق بكماله وجلاله سبحانه سبحانه سبحانه. والمحمود لذاته أيها الأفاضل هو الله جل وعلا، والحمد أعم من الشكر كما ذكرت. فالحمد لصفات الذات ولصفات الفعل صفات العطاء، الحمد لصفات الذات ولصفات الفعل أي لصفات العطاء، أما الشكر فلا يكون إلا للعطاء. أنت لا تحمد، لا تشكر إنسانا على صفات ذاتية فيه، لأنها ليست من كسبه، وإنما هي فضل الله عليه. ولذلك أنا أقول: كل صفة في العبد أو في المخلوق يحمده الناس عليها إنما هي عطاء الله تبارك وتعالى له، فالمستحق للحمد من باب أولى هو المنعم والمحسن والمتفضل على المخلوق أو على العبد بصفة حمد العبد بها من المخلوقين. إن حمدت إنسانا على خلق فيه فهذا الخلق إنما هو فضل الله عليه، فالأولى بالحمد هو من تفضل علي بهذا الخلق. إذن المحمود لذاته والمحمود لعطائه ولإحسانه ولنعمه ولقهره ولقهره ولجبروته ولجلاله ولسلبه ولعطائه، المحمود لذاته في الشدة والرخاء في السلب والعطاء هو الله جل جلاله، المحمود لذاته في الشدة والرخاء والسلب والعطاء هو الله جل جلاله، فله أسماء الجلال وصفات الكمال ونعوت الكمال ونعوت الجمال ونعوت الجلال، فهو المحمود لذاته سبحانه وتعالى، فالمحمود لذاته هو الله. أما العبد قد يشكر على عطائه على صنيعه على فعله، لكن لا يشكر على صفة ذاتية فيه. أما المحمود للذات والمحمود للصفات هو رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ومن أسمائه جل وعلا الحميد، وهو المحمود في كل زمان ومكان، وهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، هو المحمود في كل شيء وعلى كل شيء، هو المحمود لذاته لأنه يستحق الحمد، لأنه يستحق الحمد، لما أولاه من نعم ولما يتصف به سبحانه وتعالى كما ذكرت من أسماء الجلال وصفات الكمال. وبدأ ربنا تبارك وتعالى بحمد نفسه لما علم جل وعلا أن عباده عاجزون عن حمده بما يليق بكماله بجلال وجهه وبعظيم سلطانه وبكمال أسمائه وصفاته، فحمد نفسه تبارك وتعالى وابتدأ كتابه بالحمد، فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحمد لله كلمة كل شاكر، وقد توقفت مع هذه الكلمة الحمد لله كلمة كل شاكر. قالها آدم حين عطس قال الحمد لله، وقالها نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقالها موسى عليه السلام، وقالها داود وسليمان، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمره الله أن يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فحمد الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وعلى كل أحواله وأحيانه صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله كلمة أهل الجنة ودعاء أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا أيضا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، بل الحمد آخر دعائهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم أيها الأفاضل، الحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة كل شاكر. ومن جميل ما قاله شقيق بن إبراهيم، تدبروا معي هذا، قال الحمد لله على ثلاثة أوجه، الحمد لله على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أو الوجه الأول وكلاهما صحيح، إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك. خلي بالك، الحمد لله على ثلاثة أوجه. الأول إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك، الثاني أن ترضى بما أعطاك، الثالث ألا تعصيه بما أعطاك. يا سلام، والحمد لله على ثلاثة أوجه. الأول إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك، الثاني أن ترضى بما أعطاك، الثالث ألا تعصيه بما أعطاك. يعني ما أنت فيه الآن من فضل ومن نعم إياك أن تنظر إليه نظرة قارونية وأن تقول ما قاله قارون إنما أوتيته على علم عندي، وتنسى فضل الله عليك وعطاء الله جل وعلا لك. ما أنت فيه الآن من نعم وما أكثرها ورب الكعبة إنما هي عطاء الله لك ومحض فضل الله عليك. وأنا قلت قبل ذلك لو جلس أي واحد فينا في هذه اللحظة وعاد بعقله إلى الوراء 30 عاما، أنا أخاطب الآن كل مسلم من أهل الفضل وأهل العطاء، لو جلست الآن وعدت إلى الوراء 30 عاما أو 20 عاما وفكرت منذ هذا الوقت وقيل لك اجلس واحلم، احلم ما الذي تتمناه، ما الذي ترجوه، ما الذي تسأله لربك تبارك وتعالى. أنا أقول بملء فمي والله والله ما كنت هتعرف تحلم مجرد حلم بعشر معشار ما أنت فيه الآن من نعم الله جل جلاله. والله ما كنت ستحلم بعشر معشار ما أنت فيه الآن، أو بشيء من نعم الله عليك الآن. نعم الله عليك لا تعد ولا تحصى، فإياك أن تنسى من أعطاك. شتان شتان بين النظرة القارونية للعطاء وللنعم وبين النظرة السليمانية للعطاء وللنعم. حين نظر قارون إلى عطاء الله تبارك وتعالى هذه النظرة المتكبرة، هذه النظرة المستعلية، هذه النظرة الذميمة التي تملصت من كل فضل وتخلصت من كل ذرة وفاء، وقال كلمته الخبيثة: إنما أوتيته على علم عندي. وأرجو أن ينتبه إخواني، لأننا إلا من رحم ربنا نردد كلمات قارون، وإن كانت بألفاظ تتناسب مع القرن الحادي والعشرين. نعم، يردد هذه اللفظة القارونية كثير من أهل المال، وكثير من رجال الأعمال، وكثير ممن من الله عليهم بالعطاء. إن ذكرته بفضل الله عليه وبعطاء الله له يرد عليك ويقول: فن الإدارة، فن الإدارة. عشان تعرف إن أنا مش قاعد في المكتب بلعب، ده شغل كمبيوتر. ماشي، جميل، أنا لا أنكر عليك أن توظف الكمبيوتر وأن توظف الإدارة وأن تعد أكثر من دراسة جدوى، بل يجب عليك هذا، يجب عليك هذا. لكن حذاري أن تنسى فضل الله عليك، حذاري أن تنسى عطاء الله لك، وأن تعلم أن كل نعمة أنعم الله بها عليك أو أنت فيها إنما هي إنعام الله عليك وعطاء الله لك، من عقل يخطط ويفكر، وقلب يعي، وبصر يرى، وجوارح تتحرك وتبدع وتنتج وتعمل، ومن فطنة تحكم بها وتقود بها مرؤوسيك وموظفيك وتدير بها مصنعك وعمالك. اعلم بأن هذا العطاء إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليك. فالأول إذا أعطاك شيئا أن تعرف من أعطاك، أن تعرف من أعطاك. سليمان حين نظر إلى نعم الله عليه ماذا قال؟ وواجب على كل مسلم يعي أن الذي أعطاه هو الله أن يردد قولة نبي الله سليمان بلسانه وجنانه وأعماله وجوارحه وأركانه. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني. خلي بالك من دي، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ليبلوني أي ليختبرني، أأشكر ربي على هذه النعم وعلى هذا العطاء وعلى هذا الفضل، أم سأكفر بنعم الله وسأكفر بالمنعم وسأرد هذا الذي أنا فيه إلى إدارتي وإلى عقلي وإلى تخطيطي وإلى تدبيري وإلى الموظفين معي وإلى المرؤوسين عندي، أم إلى فلان أو فلان أو فلان. لا، انظر إلى نظرة قارون للنعم وإلى نظرة نبي الله سليمان للنعم. فأول شيء أو أول وجه من أوجه الحمد لله تبارك وتعالى أن تعلم من أعطاك وأن تعرف من أعطاك. كل ما أنت فيه إنما هو عطاء الله لك ومحض فضل الله تبارك وتعالى عليه. إن كنت عالما، من علمك؟ من حفظك؟ من وفقك؟ من أعانك على آداء هذا العلم وإبلاغه للآخرين؟ الله جل وعلا قادر على أن ينسيك وقادر على أن يبكمك، لا تنطق كلمة ولا تحفظ حرفا واحدة. فتبرأ من حولك وطولك أيها العالم، وتبرأ من حولك وطولك يا رجل الأعمال، يا من من الله عليك بالمال والفضل، تبرأ من حولك وطولك، وتبرأ من حولك وطولك أيها الحاكم وأيها الملك وأيها الأمير وأيها الوزير. فورب الكعبة، لولا أن مالك الملك، لولا أن ملك الملوك قدر أن تكون حاكما ما كنت أبدا، لا بعقلك ولا بمالك ولا بجاهك، بل ولم تستطع ولن تستطيع أن تؤلف بين قلبين اثنين. ولم لا؟ وقد قال الله لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولملا وقد قال ربنا جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله في شأن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فما مكن أحد في الأرض إلا بتمكين الله له، وما ساد حاكم إلا بتقدير الله له، وما زال حاكم إلا بتقدير الله له. إذ لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين وملك الملوك ورب العالمين جل جلاله. نعم أيها الأفاضل، فلا بد أن تعلم، إن منحك الله وأعطاك، أن تعلم أن هذا العطاء إنما هو من رب الأرض والسماء. أول وجه من أوجه الحمد إذا أعطاك أن تعرف من أعطاك، ثم الوجه الثاني أن ترضى بما أعطاك، فعطاؤه هو العدل أيا كانت صورة العطاء، فالعطاء بالمنح أو بالسلب، السلب عطاء. وقل من ينتبه إلى هذه اللطيفة: المنح عطاء والسلب عطاء، عطاء يصلح الله به العبد وهو لا يدري، فهو الحكيم سبحانه الذي لا تزول حكمته في عطائه وفي منعه، بل هو الحكيم في عطائه وهو الحكيم في منعه تبارك وتعالى. نعم لا تنفك الحكمة عنه جل جلاله، بل هو واهب الحكمة لحكماء الأرض، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكيف أدعي لنفسي أنا الحكمة في عطائي وفي منعي وأنفي الحكمة عمن وهبني الحكمة في عطائه وفي منعه؟ قد يتصور كثير من الناس أن العطاء بالمنح والإمداد، ولا يتصور كثير من الناس أن العطاء أيضا يكون بالسلب، وهو عطاء قد يصلح الله عز وجل به قلبك، قد يصلح الله عز وجل به عقلك. كم من رجل عاد إلى الله بعد مصيبة، بعد موت والده، بعد موت أمه، بعد موت أخيه، بعد موت ولده، بعد فقد ماله، بعد فقد عضو من أعضائه، بعد فقد صحته. أولم أقل لك لأن السلب عطاء وفضل من رب الأرض والسماء يربي الله عز وجل به عباده من حيث يضرون أو لا يضرون، ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون. لطيفة جميلة أرجو ألا تغيب عنا، لتحمد الله إن فهمت ذلك في عطائه وفي منعه. إن فهمت هذا المعنى ستحمد ربك تبارك وتعالى على كل حال، فهو المحمود في السراء والضراء، وهو المحمود في الشدة والرخاء. وفي كل شدة ذكر نفسك بقول ربك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. في كل ضراء وفي كل محنة وفي كل سلب تذكر قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأول وجه من أوجه الحمد أن تعرف من أعطاك وأن ترضى بما أعطاك. اللهم ارزقنا الرضا، لا تعترض على عطاء الله لك، لا تعترض في السراء ولا في الضراء، ولا في الشدة ولا في الرخاء، بل كن على يقين أن قضاءه عدل، عدل في قضاءك، عدل في قضاءك، اعلم بأن قضاءه عدل، فهو العدل سبحانه وتعالى في كل شيء، وهو الحق تبارك وتعالى الذي يحكم بالعدل وبالقسطاس المستقيم جل جلاله، ويزن بالقسطاس المستقيم. فلا بد أن تحمد الله في السراء والضراء والشدة والرخاء، وأنت على يقين بأنه المحمود لذاته بكل لسان وفي كل حال وعلى أي وضع، وكن على يقين بأن تقديره لك تبارك وتعالى هو الخير، من حيث تدري أو لا تدري، من حيث تعرف أو لا تعرف، أن ترضى بما أعطاك. الرضا أيها الأفاضل مستراح العابدين وأنس المحبين وروضة المشتاقين، الرضا أنس المحبين ومستراح العابدين والعارفين وروضة المشتاقين. وما أعظم هذا المقام، وما أشرف هذه المنزلة، وما أجل هذه المكانة. كيف يحقق العبد مقام الرضا، وكيف ينزل العبد منزلة الرضا؟ قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى بأربعة أشياء ينزل العبد مقام الرضا ومنزلة الرضا، بأربعة أشياء. خلي بال حضرتك، أن يقول لربه تبارك وتعالى: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. يا الله، تاني كيف يحقق العبد مقام الرضا؟ بأربعة أشياء. أن يقول العبد لربه جل وعلا: يا رب إن أعطيتني قبلت، أنا قابل لأي عطاء منك، فعطاؤك عدل وعطاؤك حق وأنت الحق. يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت. هذا هو الرضا، إن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، يعني أنا ملازم لعتبة العبودية لن أفارقها، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت، فأنا عبدك، مرني وأنا أمتثل الأمر، لن تجدني حيث نهيتني، ولن تفقدني حيث أمرتني، وإن دعوتني أجبت. هذا هو مقام الرضا، وهذا هو العبد الراضي عن ربه وبربه جل وعلا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو العبد الراضي عن ربه والراضي بربه والراضي عنه ربه جل جلاله، أن تعرف من أعطاك، وأن ترضى بما أعطاك، وألا تعصيه بما أعطاك. ألا تستحي من الله؟ ألا تخجل من الله؟ تعصي الله تبارك وتعالى بنعمه، تعصي الله تبارك وتعالى بعطائه وفضله، من عليك بالبصر تسخر البصر في النظر إلى الحرام، من عليك بالعقل تسخر العقل في التفكير في الحرام، من عليك بالسمع تسخر السمع في السماع إلى الحرام من غيبة ونميمة وكذب وغير ذلك، من عليك بالجوارح وأطلقها لك توظف هذه الجوارح في معصية الله، وغيرك محبوس في الأسرة البيضاء، محبوس بالمرض، أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. ألا تخجل من الله؟ ألا نستحي من الله تبارك وتعالى؟ لا تتصور أنك إن أرخيت الستائر وغلقت النوافذ والأبواب أن الله لا يراك، إن اعتقدت أنه لا يراك فما أعظم كفرك به جل وعلا، وإن اعتقدت أنه يراك وأنت على معاصيه لا تخجل ولا تستحي فما أقل حياءك منه جل وعلا. لا تعصي الله تبارك وتعالى بنعمه عليك، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. احفظ النعمة بالحمد والشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا توظف نعم الله عليك في معصية الله، ولا توظف عطاء الله لك في الشيطنة والإجرام وظلم خلق الله والتعدي على عباد الله جل في علاه. فهذا يزيل النعم، والله ستزول النعم إن لم تصنها بطاعة الله. يا شيخ، إذن ما قولك في الكفار الأصليين؟ أنت تقول المعصية تذهب النعمة، فهل هناك ذنب أعظم من الكفر؟ لا، هم غارقون في النعم وهم على الكفر الأصلي، فما ردك على هذا؟ قال الرب العلي: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هل تصدقون الله جل جلاله؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به، لم يقل فانتقمنا منهم، لم يقل جل وعلا فخسفنا بهم الأرض، لم يقل جل وعلا فمحونا ما بين أيديهم من نعم، كلا، وإنما قال جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال جل جلاله: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني بل لا يشعرون أنهم مستدرجون، بل لا يشعرون أنهم ممهلون وليسوا بمهملين. تدبروا هذه المعاني. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من النعم وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ الآية التي تلوتها آنفة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا تغتر، فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، وكم من مستدرج بثناء الناس عليه وهو لا يدري، وكم من مستدرج بإمهال الله عليه وهو لا يدري أنه في فتنة شديدة وفي محنة عاصفة. وأنا ألخص لكم أيها الأفاضل طريق النجاة في كلمات، لأن الكل الآن قد انشغل: يا ترى هل ما أنا فيه الآن من النعم هل هذا من فضل الله علي أم أنها نقمة أم أنها فتنة؟ كيف أتعرف على ذلك؟ أقول لك أخي الحبيب وأختي الغالية: إذا كان ما بين يديك من النعم يقربك إلى الله تبارك وتعالى فاعلم بأنها النعم التي تستحق الشكر، وإذا كان ما بين يديك من عطاء الله لك يبعدك عن الله تبارك وتعالى ويحول بينك وبين طاعة الله جل وعلا فاعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة، واعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، هذه فتنة وأنت تراها نعمة، هذه محنة وأنت تراها منحة. المال بين يديك كثير وفير، إن جمعته من الحرام، إن جمعته من الحرام، فاعلم بأن المال بين يديك فتنة وعلامة من علامات سخط الله عليك وغضب الله عليك. إن جمعت المال من الحرام فلست كقارون، وأنت بكل ما تملك من أموال وأطيان وعقارات وأرض لن تصل إلى ما وصل إليه قارون، ومع ذلك لم يكن المال بين يديه علامة رضا من الله، بل كان غضبا من الله عليه، وكانت الثمرة النهائية فخسفنا به وبداره الأرض. فإن كان المال بين يديك من الحرام وأنت أدرى الناس بذلك، فاعلم بأنه فتنة، واعلم بأنها محنة، واعلم بأنها علامة غضب الله عليك، فتخلص من الحرام وعد إلى الله وطهر قلبك ونفسك ومالك. وإن كان المال بين يديك من الحلال ولكنك بخيل شحيح لا تؤدي حق الكبير المتعال ولا تؤدي حق الفقراء والمساكين، فاعلم بأنها فتنة، واعلم بأن المال بين يديك محنة، واعلم بأن هذه علامة من علامات غضب الله عليك، لأنك ما أديت في المال حق الله، وما أديت في المال مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: ثلاث أقسم عليهن، وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وإنما وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا كلها لأربعة نفر بس: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء، لعملت فيه بعمل فلان أي من أعمال البر والخير، فهو بنيته فأجرهما سواء، أجر هذا الذي صدق في النية وأجر هذا الذي نوى وفعل أجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال اللهو والفجور والفسق والمعاصي، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وعبد رزقه الله مالا فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، هذا هو الشاهد، فهذا بأخبث المنازل، رزقه الله ماله لكنه لم يتق الله في ماله، لم يعرف حق الله في ماله، لم يصل بهذا المال رحمه، فهذا بأخبث المنازل عند الله. والرابع خبيث النية ولم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفجور والفسق والمعاصي، فهو بنيته فوزرهما سواء. نعم أيها الأفاضل، إذا كان المال بين يديك من الحلال ولم تخرج فيه حق الكبير المتعال، فاعلم بأن المال فتنة، واعلم بأن بين يديك محنة وليست منحة، وأسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم من الفتن. لا يكون الحمد لله جل وعلا إلا على ثلاثة أوجه: الأول إذا أعطاك أن تعرف من أعطاك، الثاني أن ترضى بما أعطاك، الثالث أن لا تعصيه جل وعلا بما أعطاك. وفي الراجح أو على الراجح هذه أيضا هي أركان الشكر. فأركان الشكر: الاعتراف بنعم الله باطنة، أن تعتقد من داخلك أن الذي وهبك ومن عليك وأعطاك هو رب الأرض والسماء، أن تعترف بنعم الله عليك باطنة. الثاني التحدث بنعم الله ظاهرة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن أنعم عليك بالمال فأنفق، إن أنعم عليك بالعلم فعلم، إن أنعم عليك بالقرآن فأقرئ الناس القرآن، إن أنعم عليك بالذرية فاجتهد أن تربيهم على طاعة الله جل وعلا، ورب أنت ودع النتائج بعد ذلك إلى الله. فقد لا تستطيع أن تهدي ولدك، لأن هداية التوفيق بيد الله وحده، وليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى نوح ولده الذي كفر بالله، ولهدى لوط امرأته، ولهدى نوح امرأته، ولهدى خليل الله إبراهيم أباه آزر. لم يستطع هؤلاء الأفاضل الهداية، أقصد هداية التوفيق لأهلهم ولآبائهم ولأولادهم ولنسائهم ولأعمامهم، لم يمتلك هؤلاء وهم السادة وهم الأفاضل هداية التوفيق. فهي ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى وحده. نعم، الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بنعم الله على طاعة المنعم جل وعلا، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. هذه هي أركان الشكر. والشكر أخص من الحمد، والحمد أعم من الشكر. فالحمد على صفات الذات وعلى صفات الفعل والعطاء، والشكر لا يكون إلا على صفات الأفعال لا على صفات الذات، لأنها ليست من كسبه، أي لمن شكر عليها. فأنت تحمد الله جل وعلا لذاته ولعطائه، وتشكر إنسانا ما لعطائه، لا تشكره لصفة ذاتية فيه، لأنها ليست من كسبه، إنما هي محض فضل الله تبارك وتعالى عليه. ومن ثم كان الحمد أعم من الشكر، كما أصل لنا علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الحافظ والجالب، الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. الشكر هو الحافظ والجالب. الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم أيها الأفاضل، الحمد لله كلمة كل شاكر. الحمد لله، أظن أنني بفضل الله تبارك وتعالى يعني قد ذكرت ما يكفي في قوله تعالى الحمد. هذه ثالث حلقة في قوله تعالى الحمد لله، ولن أتحدث عن لفظ الجلالة مرة أخرى. الله الحمد لله، لأنني قد ذكرت وأفردت حلقة كاملة بفضل الله جل وعلا للحديث عن لفظ الجلالة في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فصلت ذلك تفصيلا بفضل الله جل وعلا، وقلت باختصار: الله لفظ الجلالة، الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله هو الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الاسم الوحيد في القرآن الكريم كله وفي الأسماء الحسنى كلها، الذي ورد ذكره في القرآن 2602 مرة، هو الاسم الذي ذكر من بين سائر الأسماء بهذا العدد 2602 مرة، من بينها 5 مرات بلفظ اللهم. ولذا قال الإمام ابن القيم والإمام الطحاوي وغيرهما: لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. ومن أهل العلم من قال: بل إن لفظ الجلالة الرب، منهم من قال ذلك، الرب هو اسم الله الأعظم. منهم من قال بأن لفظ الجلالة الرب، أو بأن اسم الله الرب هو اسم الله الأعظم. ومنهم من قال الحي، ومنهم من قال القيوم، إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم مما استفادوه من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة في هذا الباب. فلفظ الجلالة الله هو الاسم المفرد العلم الذي تنسب إليه كل الأسماء الحسنى، ولا ينسب هو إلى اسم من هذه الأسماء. فأنت تقول الرحمن والملك والقدوس والسلام والمؤمن إلى غير ذلك من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء القدوس، الله من أسماء العزيز. فكل الأسماء تنسب إليه، ولا ينسب هو إلى اسم من سائر الأسماء. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور إلى آخره. فكل الأسماء الحسنى تنسب إلى هذا الاسم المفرد العلم الدال على جميع الأسماء والصفات، فهو اسم له كل جمال وله كل جلال وله كل كمال. الحمد لله رب العالمين. وخلي بال حضراتكم معايا من قوله تعالى: رب العالمين. رب في اللغة يراد بها المالك والصاحب، فرب كل شيء مالكه وصاحبه، رب كل شيء مالكه وصاحبه، كما قال عبد المطلب لأبرهة: ولم أقف على دليل صحيح لتسمية هذا الملك الظالم، لكن كتب السير أجمعت وأطبقت على اسمه أبرهة. قال له عبد المطلب: أنا رب الإبل، يعني أنا مالك الإبل وصاحبها، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، فرب كل شيء مالكه وصاحبه. أنا رب الأسرة، أي أنا مالك هذه الأسرة أو صاحبها، أو هذه الأسرة تنتسب إلي. أنا رب الضيعة، أنا رب التجارة، إلى غير ذلك من الكلمات. فرب كل شيء مالكه وصاحبه. ورب في اللغة أيضا بمعنى السيد، بمعنى السيد. قال الله تعالى في سورة يوسف حكاية عن نبي الله يوسف: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، عند العزيز، اذكرني عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين، أي فأنساه الشيطان أن يذكر شأن يوسف لسيده العزيز. فرب في اللغة بمعنى المالك، بمعنى الصاحب، بمعنى السيد، وأيضا بمعنى المربي، بمعنى المربي، أي الذي يربي الشيء حالا بعد حال، وينتقل به من مرحلة إلى مرحلة من التربية والنمو والتغذية. ورب في اللغة أيضا بمعنى المنعم والقيم والمدبر، كل هذه مترادفات في لغة العرب لمعنى كلمة رب. أما الرب بالألف واللام للتعريف فلا تطلق أبدا إلا على الله جل جلاله. إذا قلت رب الإبل، رب الضيعة، رب البيت، رب الدار إلى غير ذلك، أما الرب بالألف واللام فلها معنى واحد، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا وحده، ولا يليق أبدا أن يدعي أحد لنفسه هذا الاسم الكريم، ومن ادعاه ما فعل ذلك إلا على سبيل العناد وعلى سبيل الكبر والمعارضة. فما قال فرعون عليه من الله ما يستحقه، أنا ربكم الأعلى، إلا من باب الكبر، إلا من باب العناد والمعارضة لأمر الله ولأمر نبي الله موسى، أنا ربكم الأعلى. وقال ما علمت لكم من إله غيري، فجعله الله تبارك وتعالى عبرة لكل متكبر وآية لكل فرعون مستعل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أهلكه الله جل وعلا وأغرقه، ولم ينفعه ملكه ولم تنفعه جنوده، بل أهلكه الله جل وعلا وأغرقه، وجعل بدنه آية لمن يعتبر، وقل من يعتبر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وبالفعل وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ما أكثر أهل الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والإنسان ينسى. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، لا يعتبر بالآيات إلا من خاف الله جل جلاله، لا يعتبر بالآيات إلا من خاف يوما سيقف فيه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، لا يعتبر بالآيات إلا من فكر في يوم الآخرة وفي عذاب يوم الآخرة. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وخوفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، هذه مترادفات ومعاني كلمة رب في اللغة. أما الرب بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، فكل من ملك شيئا فهو ربه وصاحبه، لكن الرب تبارك وتعالى هو مالك كل شيء، لكن الرب تبارك وتعالى مالك كل شيء، مالك الملوك ومالك الملك ومالك الممالك ومالك السماوات والأرض ومالك يوم الدين وملك يوم الدين، هو المالك لكل شيء. ومن هنا لا حرج أن نقول هو رب الأرباب، لا حرج من هذا أن نقول بأنه جل وعلا رب الأرباب. فرب كل شيء، رب كل شيء صاحبه ومالكه، وقد يعبد الإنسان ربا ولو كان باطلا، فهو رب له، فهو رب له ولو كان هذا الرب باطلا مكذوبا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فهذه أرباب كثيرة باطلة مكذوبة مدعاة، لكن الرب الحق هو الله تبارك وتعالى، هو رب الأرباب، الرب الحق تبارك وتعالى. بل يجب أن يفرد بالربوبية والألوهية من قبل هؤلاء الخلق، بل ومن قبل أربابهم الذين عبدوهم من دون ربهم الحق تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هؤلاء خلق، هؤلاء عبيد للرب الحق تبارك وتعالى، يجب عليهم أن يفردوا الله بالألوهية والربوبية معه. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله. حين دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي عليه هذه الآية قال ما عبدوهم يا رسول الله، فقال النبي مبينا له المعنى ومفسرا له المراد ألم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما أحل الله فأطاعوهم، هذا هو القيد المهم، فأطاعوهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم إياهم. فهؤلاء أرباب بالكذب بالباطل، بل هم مربوبون لرب واحد للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. أما القسم الآخر والشرك الآخر وهو الشرك الأصغر فهو الرياء، أعاذني الله وإياكم من الشرك الأكبر والأصغر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، فالرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الحق تبارك وتعالى، وهو اسم من أسماء الله جل وعلا. وقال جمهرة من أهل العلم الرب مشتق من التربية، خلي بالك، الرب مشتق من التربية، الرب مشتق من التربية، فالله جل وعلا هو الذي يربي خلقه ويدبر أمرهم ويربيهم بنعمه ويصلحهم ويجبرهم بما ينفعهم في الدنيا ويبقيهم في هذه الحياة. وخلي بالك من التأصيل المهم ده، وتربية الله تبارك وتعالى لخلقه نوعان، كلام جميل وتأصيل جديد قوي. الرب المربي، ومن أجمل التعريفات وسأقف عندها كلمة كلمة، سأقف عند هذا التعريف كلمة كلمة، من أجمل التعريفات لمعنى الرب كما قال الواسطي رحمه الله، الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. يا الله، تاني، الرب هو الخالق ابتداء، هنقف عند دي إن شاء الله تعالى، والمربي غذاء، وسأقف أيضا عند هذه الكلمة لأتعرف على نوعين من أجل أنواع تربية الله لعباده، وهي التربية العامة وسنتعرف على معناها، والتربية الخاصة وسنتعرف على معناها، ولمن تكون التربية العامة ولمن تكون التربية الخاصة. فالرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. مضت الساعة وانتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى وعد إن شاء الله جل في علاه أن نبدأ حلقة الأسبوع القادم بإذن الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، بتفسير كلمة رب العالمين. الله تعالى أسأل أن يربينا وإياكم تربية عامة وتربية خاصة، وأن لا يحرمنا وإياكم من فضله ومن إحسانه ومن عطائه ومن نعمه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما وإخلاصا وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، إلى أن ألتقي بحضراتكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.